وهذا معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول جهل فعود ذا الصركبت حتى لو انه دعاها لقبض لم تجبه انامله. وهذا معنى قول ويقبضون ايديهم نسوا الله. المراد بالنسيان هنا الترك عمدا، معناها تركوا اوامر الله وجعلوها وراء ظهورهم فنسيهم الله، تركهم الله من كل خير ومن كل ثواب. والعرب تطلق النسيان على ترك عمدا، ومنه قوله نسيهم اي الله تركهم من كل خير ومن كل ثواب. والله جل وعلا يستحيل في حقه النسيان الذي هو ذهاب الشيء عن العلم، فمعنى نسيهم تركهم عمدا وإرادة، لأن الله جل وعلا لا ينسى كما قال تعالى لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا. وهذا معنى قوله نسوا الله فنسيهم. إن المنافقين قبحهم الله هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله خروجا عظيما، وإن زعموا أنهم مؤمنون وحلفوا للنبي وأصحابه على أنهم مؤمنون مطيعون لله ولرسوله. وهذا معنى قوله إن المنافقين هم الفاسقون. ثم قال تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار. وعد المراد بالمنافقين من يهيلون الإسلام ويبطنون الكفر، والكفار أعلنوا كفرهم فهم كلهم كفار. والفرق بينهم أن بعضهم يتظاهر بكفره وبعضهم يخفي كفره، فهؤلاء الكفار جميعا المتعالمون بكفرهم والجاحدون له. وعدهم الله جميعا نار جهنم كما تقدم في قوله إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال هنا وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. وعد تأتي بلا نزاع في الخير والشر، إلا أن مصدر ذات الشر وعده وعيدا، مصدر ذات الخير وعده وعدا. وأما أوعد بزيادة الهمزة فلا تكاد الأعراب تطلقها إلا في الوعيد بالشر خاصة. وهذا معنى قولي وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. نار جهنم هو المفعول الثاني بوعد. ونار جهنم معروفة، وجهنم طبقة من طبقاتها، وربما أطلقت على جميع طبقات النار. واختلف علماء العربية في لفظة جهنم هل هي عربية أصلا أو معربة، والتحقيق أن القرآن العظيم ليس فيه معرب، ليس فيه أجمي أصلا إلى الأعلام. وإن كان بعض الكلمات معروفة في كلام العجم، فبدلا من أن نقول إن العرب أخذوها من العجم نقول إن العجم أخذوها من العرب، لأن الله يقول في القرآن بلسان عربي مبين، ولا يمكن أن نحكم بأن شيئا منه غير عربي إلا بدليل قاطع كالأعلام، فإن الأعلام تذكر في جميع اللغات حسب ما وضعت بوضعها الأول. وقال بعض العلماء وعلى هذا القول على أن جهنم أصلها عربية وأصلها من كلام العرب لا معربة، فأصل مادتها الجيم والهاء والميم والنون المشددة فيها زائدة، فعلى هذا القول يكون وزنها بميزان الصرف، فعن بزيادة النون المشددة بين العين واللام. وعليه فحروفها الصحيحة هي الجيم في محل الفاء والهاء في محل العين والميم في محل اللام، من جهمه يجهمه إلى لقيه بوجه عابس مقطب كريه، لأن أصحابها إذا دخلوا فيها تلقتهم بوجه عابس كريه وتقطبت وعبست وجوههم فيها. والعرب تقول جهمه يجهمه إذا تلقاه بوجه عابس كريه، ومنه قول عمرو بن فضفاض الجهني فلا تجهمين أم عمرو فإنما بنا داء وذي لم تخنه عوامله. وقال بعض العلماء هذه أصلها فارسية معربة، وزعم من قال هذا أن في الفارسية القديمة كهنّام يطلق على النار، وأن العرب عربتها وأبدلت كافها جيما فقالت فيها جهنم، والله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، أي ماكثا فيها على الدوام، هي حسبهم خالدين فيها، هي حسبهم أي مقدرين الخلود فيها على الدوام، هي حسبهم أي كفايتهم من العقاب. معناه أن الجرائم التي ارتكبوها إذا جوزوا بالنار ففي النار كفاية تامة لجزاء ذلك الكفر الذي ارتكبوه، لأنها جزاء فظيع جزاء النفاق. فمن عذب بالنار فقد جزي جزاء بالغا وافيا، هو حسبه أن يكفيه، لأنه لا جزاء أعظم منه ولا أشد. وهذا معنى قوله هي حسبهم. ولعنهم الله أي طردهم وأبعدهم عن رحمته، واللعن في لغة العرب التي نزل بها القرآن معناه الطرد والإبعاد. فالرجل إذا كان صاحب جنايات قتل من هؤلاء وقتل من هؤلاء، وخاف قومه أن يجر لهم حروب القبائل ولحول الدماء، إذا تبرأوا منه وأعلنوا البراءة منه وطردوه وأبعدوه، ثم يا رجلا لعينا لأن قومه طردوه وأبعدوه. ومن هذا المعنى قول الشماخ لعرت به القطع ونفيت عنه مقام الذي كالرجل اللعين. واللعنة في اصطلاح الشرع هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا، أعاذنا الله وإخواننا المؤمنين منها، ولهم عذاب مقيم أي دائم أبدا لا يزول ولا يحول ولا ينقطع، كما أوضحناه في الدروس الماضية. نرجو الله جل وعلا أن يجيرنا من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز كلمتك، اللهم صر دينك، اللهم أهلك أعداءك، اللهم انصر من في نصره نصر دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.